سالي فاش أصفهاني هكذا بالفعل

نعم. نعم. وفضلة المكروه والمحرم نجسة لماذا؟ المكروه مثل نعم الهير، وسيأتي الكلام عن هذا في موضعه إن شاء الله. ولكن المالكية على كل حال يرون أن في المشهور من المذهب أن الهير مكروه، كل ذي ناب عنده مكروه وليس حرام. لذلك قال الزمخشري وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم، لأنه عندهم من ذوات الأنياب فهم لحم مكروه وليس حراما. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في موضعه. المحرم مثل طيب الخنزير وإلى آخره، الحمير، البغال. فضلتها نجسة لماذا؟ تفضل. ليه هو؟ لا نحن نتحدث عن فضلة المكروه والمحرم. فضلتي نعم. كل مكروه لما فضل منه هو مكروه. لا نحن لا نتحدث عن مكروه، مكروه الأكل ولا إيش؟ ماذا تقصد بقولك مكروه؟ مكروه مكروه في ماذا؟ في الأكل. وهل يأكل الإنسان فضلة الحمير والبغال؟ نعم. لا لأنها لا هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم لما أتاه بالروثة هذلك، فقيس على ذلك فضلة كل ما لا يؤكل لحمه، لأن كل ما غير يؤكل اللحم فضلته تطلق عليها أنها روثة. ومثل ذا إشارة إلى ماذا؟ الفضلة. إذن ومثل ما تقدم الفضلة فضلة الجلالة. ما الجلالة؟ يحتذي بالنجاسة. والآدم فضلته نجسة إجماعا. السوداء. السوداء اسمها اسمه من؟ ولماذا حكموا بنجاسته؟ الندم. الودي نجس إجماع. الدم المسفوح نجس للآية والإجماع أيضا. والدم المسفوح ما هو الدم المسفوح؟ يعني عددوا لنا أمثاله. الدم عند الذبح. أيوة. وشخ. نعم. دم جرح. أيوة. فقط. نعم. دم الحجامة. عندما تذهبون إلى المختبر، سأل الله أن لكم العافية. لكن إذا احتاج أن يذهب إلى المختبر ليأخذوا له عينة من الدم، هذا الدم المأخوذ نجس أم ليس بنجس؟ نجس. هذا أنت ذبحوك؟ نعم. هذا يسمونه هو فصل. كان الأقدمون يجرحون العرق ليأخذوا شيء من الدم، فنجس أيضا. معناه إذا أصاب هذاك الذي يأخذ شيء من الدم أصابه شيئا على أصابه شيء من الدم على أصابعه أو ثيابه أو ثيابك، فينبغي أن يغسل كل ذلك لأنه نجس. ما لا يسمعك أحد، وأنت لست تخصني الآن بالخطاب. عندما يعطى

من الأعيان الطاهرة. نعم. لما ذكر الأعيان الطاهرة يعني نسبة للقرآن هذا النوع يلحق بالعين النجدي لأن النخالة لا تطفي. عندما ذكر الآية الطاهرة ثم ذكر بعد ذلك الآية النجدة، إذا أردت أن تستعمل ذلك الشيء الذي طرأ عليه عين النجدة فإنك تغسله وتذهب تلك النجدة، هذا هو. هل تحتاجون أنتم إذا أصاب أحد ثوب أحدكم شيء من النجسة هل تحتاجون أن تذهبوا إلى الشيخ في المسجد أو العالم تقول أنا وقع في ثوب كذا ماذا أصنع به؟ يعني هذا الصبية الصغار يقول لك خيخي حيزوليا يعني شيء قد يوشك أن يكون شيئا فطر الناس عليه. فأراد أن يبين لك أن من الأعيان أن من المتنجس ما إذا وقعته نجسة لا يقبل الطهير وإن غسلته إلى يوم القيامة، مفهوم كلام؟ فلذلك كتب أن يأتيك بهذا الشيء فقال تمليح الزيتون، ما الذي يقصد بتمليح الزيتون؟ إذا من لحقه هو في نجاسة في ماء نجس إذا رقته في ماء طاهر ما المشكلة، لكن إذا رقته في ماء نجس فما الذي يقع؟ لا يقبل. إذا أردت أن تستعمله فأخذته ثم غسلته ثم لا تستعمله، لماذا؟ تري فيه فلا يقبل. ومثل ذلك أيضا زيت مزيجة بنجسة لا يقبل التطهير. ثم وبيض ينضج في النجاسة أيضا، لماذا؟ تخلله. يعني إذا أزلت القشرة سلقت بيضة في ماء النجس ثم أزلت القشرة ألست ترى تلك البيضة بيضاء لذيذة؟ يتغير جربت في ماء وإن كانت بقشرتها، هذا مما يدلكم على أن ما تسلق فيه البيضة هي تريبيا كلحم ناضجة. يطبخ فيه فلا لا لا لا يستحب على ذلك، لماذا؟ اللي هي قالت في طعام ماء كافي ك تشبيه ماذا بماذا؟ ترين النجاسة فيما مضى تشبيهها بترينها فيما يأتي كفي طعام ماء. إذا وقع شيء من النجاسة في أجل في لبن مثلا فإنها يعني إذا وقعت النجاسة ثم أخذنا بعد ذلك في لبن ثم أخذنا بعد ذلك ذلك اللبن ووضعناه في نصفه وصفيناه وكذا لا يتطهر. يتطهر هذا يعني لا يبقى فيه شيء من العسل يغسلونه اللبن لا تصب عليه ما تقول أنه أغسله لا بلا هذا شيء ظاهر. نعم ايش الذي تأكدت أن وقعت نجاسة دون الجنس؟ قلنا هي تسريفي. رأيت إن وقع فيه شيء من نجاسة قليل جدا بحيث لم تجد له أثرا هذا لم ينجس، أو ساري في جامد. ما معنى هذا؟ تقع في جامد كالسمن ثم تسري فيه، فهذا أيضا لا يقبل الطير. أو غاص في فخاري، فخاري ها. ما معنى هذه الصورة؟ صوروها لي. نعم قربة ليست من الفخار، قربة هذه نجي شن كذلك شن القربة هذه مثل خالية الخبية طاجين القطعة. أيوة يا أخي أنتم أنتم أنتم شعورون بها ولا يقول تقول القربة. ولكن هو إذا كانت شقة مغلفة بواحد مادة لأن السرايا لأن العدة السرايا. وإذا يكون حل طعاما جامدا كل ما بدأ بالطهر يطرح معه من ذلك صور تكسب اليوم تفقون معها. ما الدليل على هذا؟ تلقنين ثم لأن النجاسة لم تسري. أنا الآن عندي سؤال، هو ذكر وجود النجاسة في الجامد في بيتين، قال كفي طعام مائين أو ساري في جامد، قال هذا لا يقبل الطهر. وإن يكون حل طعاما جامدا قال هذا ينتفع به. كيف هذا؟ هذا هو القضية، أنه في الثاني لم يسري، وذلك قال في البيت الأول أو ساري في جامد، ساري في جامد. وقال الثاني وإن يكون حل طعام جميلة، ولن يقل ترى في طعام جميلة. واضح؟ وانفع بما نجيس غير الآدم ينتفع بالنجس. غلط. بيش؟ هل ينتفع بالنجس؟ بالنجس. النجس ما الفرق بين النجس والنجس؟ لا فرق، لا فرق. نعم. النجس النجس بالفتح عين النجس، والنجس هو المتنجس. هل ينتفع بالنجس؟ نجس لا ينتفع به شيء. النجس في غير آدم، لغير آدمي ولغير المسجد كما قال نعم كما قال أكل نعم ما تبتدي أن يسقون بيسقون بعين النجاسة؟ يعني كيف كيف؟ كيف يعني ما هي هذه النجاسة؟ ما هي ما فهمتها أنا ما هي؟ يجمعون أبوالهم ثم يسقون بها الزرع. لا يعني يكون الماء متنجسا. يعني لا يتصور عقلا أن يسقى الزرع بالنجس. النجس وسكن لا يتصور عقلا أن يسقى الزرع بالنجس. السائل النجس الذي يكثر من ابن آدم والبول، وكل السوائل النجسة من ابن آدم ذكر كما أنثى أكثر البول، وليس في معهود البشرية إطلاقا أن يكون البول بكثرة حتى يمكن أن تسقى به الزرع. ولا إذا عندما يقول هل الوضع حار نجس أو نجيس؟ هو ماء صبت فيه فضلات بني آدم خل الجسد، وهذا هو الذي يسقى به. هذا الماء الذي تنجس هو الذي يسقى به، أما عين نجسة هذا لا يتصور عقلا. كيف ما فهمت كيف كانت تحدث عن السقي؟ هذا السقي لا من غير، لا احنا نتحدث عن السقي هو طاهر، هو ليس طهورا، هو طاهر لكنه مستقدر. مستقدر، والقاعدة عندهم أن كل مستقدر مكروه في الاستعمال، كل مستقدر فهو مكروه. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدين والنجس عينا حزين. قال رحمه الله: وحرموا استعمال نقد كالإناء. الآن سيبدأ في الشق الثاني من الترجمة التي ترجم بها الباب. ترجمة الباب: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. الآن سيبدأ الحديث عن ما يجوز من التحلية وما لا يجوز منها. سؤالي: ما علاقة كل هذا بباب الأعيان الطاهرة والنجسة؟ اذكر الأعيان الطاهرة اللي شاف معي شيخ كلية نجوم يذكر الأعيان الطاهرة، يذكر أعيان النجسة، ثم يقول الذهب كذا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال وكذا. ما علاقة هذا؟ ألم يكن عقلا الأنسب أن يذكر في كتاب اللباس، لأن الذهب والحرير وكذا يلبس، لماذا يحدثنا بهذا في كتاب في عقب الأعيان الطاهرة والنجسة؟ نعم. طيب يذكره في في في باب الآنية، لماذا يذكره عقب الأعيان النجسة مثلا؟ نعم يقول يعقوبي مما يتحلى به. هذا محور، هذه تلك لا تسمى بيتا. العلاقة هو أن يتكلم عن حكم الأواني التي يتوضأ منها لا، هو أين تحدث عن هذا؟ ماذا؟ طيب هب أنه يريد يتركه إلى باب الوضوء. نعم الأعيان طائرة النجسة ربطناها هم ارتباطها بالعبادة. نعم الأعيان طائرة النجسة ربطناها هم ارتباطها بالعبادة، وحتى الذهاب سد أو فضة أو وهالشيء يمكن أن تصرف بالعبادة. كل شيء مرتبط بالعبادة. قد تجنب الصلاة بها؟ لا، نعم كان يعطي الصحرة من الأرض كلمة قرب دي حمتة. نعم تشفتي معايا يا وكيف اللي انت تقول سبق وأبك رحمه الله أن لما دز بالعين الطاهرة فنسب أن يذكر في هذا العين يعني بيسمى عين نجسة إن الجمال اسم عين الطاهرة فجد أن يذكر ونسب أن يذكر العين الذي يجد نجسة

لأن ذلك ليس من التحليات. هي لا تعلق المشط في أذنها، ليس من التحليات. هذا المطلوب فيه خلاف بين الفقهاء، ولقد أشار إليه الشيخ رحمه الله، قالوا في المغشى والمموه والمضبط وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، كل هذه فيها قولان. من اعتبر حقيقتها وأنها ليست من المعادن المحرمة أجزها، ومن اعتبر مظهرها وأنها كغيرها كالأخرى في ظاهرها وفيما يبدو للناظر إليها ألحقها بها في حكم. هذا هو من يرجح الشيخ رحمه الله عليه يعني. قال وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا. قد يقول لك قائل أنا أشتري هذه الكؤوس من الذهب وهذه الصحون وهذه الصواني اللي للغلة يعني للتجرة فيها، هذا معنى اغتلال، يتخذ هذه الغلة أو يتخذ لا مش التجارة، يتخذ هذه الكراء. واقتنى للقنية للقنية يعني أي ادخر فيها المال. أنا يقول لك أنا لن أستعملها، يعني أنا لن أشرب فيها ولن أكل فيها ولن أجمل بها الجدران، أنا فقط أجمع فيها المال للدخار، أو أنا فقط أكرها في الأعراس. كل ذلك لا يجوز لأنه من الاستعمال، لأنه من الاستعمال. معنى هذا الكلام أن لماذا؟ من أين فهمت معنى هذا الكلام من هذا الكلام؟ يعني وقتنا للحنية التي يدخر فيها المال، ولكن في يدخر في ماذا؟ في استعمالها آنية. ذريعة إلى ماذا؟ ممكن. قال وحلية الرجال بالنقدين، وحلية الرجال هذا معطوف على وحلية معطوف على حلية معطوف على حرمه، تعتكون اسما على فعلين استعمالا. وحرموا استعمالا وحرموا حلية الرجال بالنقدين، يعني أن الرجل لا يتجمل لا يتحلى بشيء من النقدين، لا بذهب ولا بفضة، لا بأسورة ولا بسلسلة ولا هذا في الحقيقة نعم. وما أغلى من الذهب الأصفر؟ نعم. هل هو ذهب؟ لا فقط يسمى بالذهب. هو يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك هو، أنت متأكد أنه ليس بذهب؟ هو أغلى من الذهب. لا حقيقته أبيض. نعم أنا أستمع أبيض، لكن هل هو ذهب؟ على كل حال هذا يسأل عنه الخبراء المعادن، هذا لست أعرف. إذا كان ذهبا فهو له حكم ذهب، لا يقول لك هذا رجل الشيء يديروا ليه، لأنه أنت تقول بلاتين، أنا هكذا نسمعه أيضا بلاتين، لكن هذا اصطلاح أيضا أطلق على ذهب أبيض فسموه بلاتين، ما أعرفش بس سأجيبك. إذا كان ذهبا له حكم ذهب، إذا لم يكن ذهبا وكان مادة أخرى أطلق عليه ذهب كمثلا كما يطلق على هذا الحرير، تذهب بثوبك عند الخياط يقول لك أي لون تريد الحرير، أي حرير، هل هو هذا الحرير هو هذا المقصود بالنهي؟ مثلا كان الناس تشتري قميجة وكذا كرافطة أو شيء، قال الحرير بكم هذه؟ 200 درهم، هذا هو شيء تصور

يتعب فيها المساكين. هذيك قال لي شر طعام الوليمات التي يمنعها المساكين ويحضرها لهم. فهذا ولكن كما قال مالك يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدث من الفجور. نعم. وكذلك هذا الفعل مثل النصارى. أيوه. هذا فعل ليس فعلا للنصارى فقط، هو فعل للأمم كلها. ولكن مش بس في ما ذكر الشيخ الألباني في هذا البحث، أتى بكلام راهبة أمريكية وترجمها، وعنده أنه إذا جاء الرجل يتزوج بامرأة يذهب إلى الكنيسة فيأتي القسيس ويضع الخاتم هنا ويبارك يقول باسمه. لا هو شوف ينبغي أن تفهموا شيئا، ينبغي أن تميزوا بين ما هو من دينهم وما يحكيه الرهبان عما يفعلونه عما يفعله النصارى. فهم كون الراهبة تحكي أن عندنا يكون كذا وكذا ويأتي بالخاتم ويبارك الراهب، هذا لا يقال إنها لا علامة على التزوج في دينهم، لأن ما لأن هي الآن تحكي واقعا، قد لا يكون هذا عندهم قبل 100 عام وقبل 300 سنة، والنصرانية قديمة قدما تقريبا 2000 سنة. فين يعني لا يستدل بحكايتهم على ما نراه ويرونه الآن، هذا لا نحتاج في معرفته أن تحكيه رائبة، بل نحن نراه بعيننا، مفهوم؟ هذا لا يستدل على كونه من دينه، إنما الذي يستدل على كونه من دينه أن يوجد في تعاليمهم وكتبه كتب دينهم موجودة. أنا لا هذا نحتاج أن نرجع إلى الكتاب لنرى أهي ذكرته في دينهم أم هي تقص ما يقع أنه كذا وأنه يأتي وأنه ها؟ فإذا أردت أن تعرف أن الشيء من دينهم يجب أن ترجع إلى كتبهم. لكن على كل حال هو شيء الناس يتعاطونه وصار عرفا عاما عندهم، ولذلك نحب نحن من المسلمين يتميزوا بمثل ما يتميز به أهل من غيرهم. لا هو شوف تشبه، نحن دائما ننصحكم بتعلم العربية. ما معنى تشبه؟ تشبه على ماذا؟ تفعل تأتي بأي شيء من المعاني، قل هو تفعل طبها وطاوع إلى آخره، على كل حال معاني تفعل دائما فيها تكلف إرادة القصد إليه. فهم؟ فرقوا بين التشبه والمشابهة، قد تشبه من غير أن تقصد إلى أن تشبه، مفهوم؟ ليس كل من لبس خاتما يقصد أن يتشبه بمسار اليهود. نعم قد يقع في مشابهته، لكن هل يتشبه به؟ هذا الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه ولم ينهى عن المشابهة. فهمت؟ نعم. تفضل يا يعقوب. هو كان يلبسه، لا تقول يلبسه. ها. هذا موضع مختلف فيه الفقهاء، ولذلك هو قال لا خاتم الفضة الدرهمين، والآن قرر لك أنه لا يجوز التحلي الرجل بشيء من النقدين، الذهب لما نص عليه والفضة لأنه ليس من شؤون الرجال ولا من معهود الناس فيهم أنهم ممن يتحلى، أم أنهم ممن يتحلى، إلا ما يستثنى. ما الذي يستثنى؟ قال خاتم الفضة، لا يعني لا هذا الحكم وتحريم استعمال النقدين لا يشمل خاتم الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، حيث كثيرة منها ما يستحي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، اتخذ الناس خواتيم لها فطرحه ثم اتخذ خاتما من فضة. الآن هل هذا اتخذ للتزين أو اتخذ لغرض آخر؟ هذا موضوع اختلاف في الفقهاء. من الفقهاء من قال إنه اتخذ لغرض ما، وهو ما روى ما في الصحيح

الرجل يعني يباح للرجل أن يتخذ خاتم فضة ولا يتناول المصحف أيضا، يعني يجوز أن يحل المصحف بالذهب والفضة. وهذا استدلنا له بدليل عام ودليل خاص. دليل عام تعظيم كتاب الله ورفعه وتشريفه، والدليل الخاص هو أن مالك رحمه الله سئل عن تفضيل المصاحف أن يفضد غلافه كذا، فأخرج له مصحفا مفضدا وقال له حدثني أبي عن جدي أنه مثل. فقال أخبرني أبي عن جدي أنهم جمعوا المصاحف في عهد عثمان وأنهم فضدوها، كأن ذلك المصحف عنده مما ورثه عن أبيه عن جدي. ويجوز أن يكتب أيضا بماء الفضة وماء الذهب. نعم. من ذهب هذا لم يعد خاتم فضة، ما فهمت يعني ذلك الرسم هو من ذهب، فهذا صار خاتم من فضة فيه شيء من الذهب، فيه شيء من الذهب، ولا لا يجوز الرجل. لا لا نعم. أيوة هذا من زين المصاحف يجوز هذا. ليس أني أنا فاهم الآن جائز. نعم. بعض المصاحف القديم كانت تشتغل صور فاتحه بماء الذهب. نعم. ولماذا تقول القديم؟ وفي الحديث ايضا. هم بداوا يسبقون لانهم تقدموا في الزمن. كان قبلنا. نعم. ما مسمع شقد؟ قال أريد أن أتخذ خاتما وأكتب عليه محمد رسول الله. نعم. أقول له عليك أن تكون أشد حرصا أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم وتردع من مكان كلما أردت أن تدخل هو هذه تدخل في الخواتيم التي فيها نقش فيه اسم كريم. هذا يعني هذا خلاف طويل بين الفقهاء في هذه القضية. نعم. لا تتكل فيه حيث أن المصحف يدفع المقر. لا من ذهب أو من فضة أو تكون قبيعته من ذهب أو من فضة. قد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أو رغطة سنين مطلقة أيضا مما لا يحرم أن يربط الإنسان سنه برباط من فضة أو من ذهب، بل يجوز أن تغشى بفضة أو بذهب، بل يجوز أن تتخذ هي من فضة أو من ذهب. وهذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه.